صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أروحك أم روح النبوة تصعد أبا عبد الله؟ أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد ورأسك أم رأس الرسول على القنا بآية أهل الكهف راح يردده؟ وصدرك مستودع العلم والحجارة لتحطيمه جيش من الجهل يعمد؟ وأمك أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنعى وأخرى تعدد وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم وثقل بالسيوف مبدد فعترته بالسيف والسام بعضها شهيد وبعض في الفلات مشرد فر الغاية نحرا يغبط البدر نوره وفي كل عرق منه للحق فرقدوا وهشم أضلاعا بها العطف مودع وقطع أنفاسا بها اللطف موجد أو عادت من يطيح وتنشت القامة تقوم أهلا وعمام الكل فرد قامة تلوح خيولها وتشهر مواضيها ثلاثة أيام ما تدري بلياليها هاشم على رض محادنا ليهم حلت بخيوب عيون أبطف كربل النوم لفن نسوان يملن نساء بني أسد لفن نسوان يملن شافن الأجساد صاحن بالشمس تم جسم ابو السجاد تنام العين وحسين وهل الامجاد منهم كل فرد متبدل رسوم كثر صايح النسوان على ابو اليمه تنخزل تمشي وتدفن بهمه صارت من بني سدع الجثث لما تخاف من الكفر والسجج ملزومة. من ابن زياد خاف وحط وربية لن نزلم ملثم قاصد ابنية تنحى وخاف يظهر من بني مية. وذاك الجمع من خوف كثر لهم قال لهم اشعدكم واشفين صفوف، قالوا لن تفرج على الجثث ونشوف. مبخوتين قال لهم وميل الخاف واحجوا اشعدكم تحومون بالحوم. قالوا يا هل قاصد تنشد بهالحين، نخبرك بالصدق من كون مبخوتين. اجينا لدفن الحسين وهل الطيبين، بدر بالتمو تزهر بالوغى نجوم. قال لهم احفروا هنا يا حفير السايا، يا دفن بيها حبيب البيت روط القايا. بعد حفرة دفن 70 بيها سبايا، يا وسباطع شيوم الكايا المعلومة. قال لهم احنا حفر وبعد حفرة دفن بيها الحسين ويسكب العبرة. وطفلة بسهم مرمي ونابت بنحرة، والرضعان كل بنبي المفطومة. قال لهم بعد واحد جزانا وفاتم، قالوا لبطل ظلي على المسنات. حنوا وسالت دموعه على الوجنات، يا من سوق الحرايب مرخصة يا بسامة. يا عم خلاف عينك يسرت نعداك، لوح المهر وشرسي يا فك الفتاك. هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زين ابو جلثوم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. الحياة لا يستطيع الإنسان أن يعيش فيها لوحده وتقضى حاجاته، فلا بد أن يستعين في حياته بأمور. يستعين بأهله، يستعين بزوجته، يستعين بأولاده، بأسرته، بإخوانه، يستعين بالبناء، يستعين بالنجار، يستعين بالطبيب، وهكذا. لا بد أن يستعين بكل هؤلاء حتى يتقوم له أمره. هذه الاستعانات المادية، وهناك أمور نفسية، أمور روحية معنوية، أيضا يحتاج الإنسان إلى الاستعانة بها لضرورة الحياة. لأنكم كما تعلمون الدنيا كما يقول إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، فإذا كانت هكذا ما يدري الإنسان ماذا يجري عليه، إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة، تقلبات الدهر كثيرة، قضايا الدهر كثيرة، اضطرابات والأشياء فوق العادة غير المتصورة غير المتوقعة كثيرة، وحتى إذا استمرت الحياة بصورة طبيعية أيضا الإنسان يحتاج للاستمرار في الحياة وللتأثير في الحياة وللاستفادة منها، باعتبار أن لكل شيء سنة، حياة إلها سنن، لازم تمشي على سنن وعلى قواعد وعلى أصول وعلى قوانين، مو أشياء كيفية. فيحتاج الإنسان إلى أن يستعين بشيء نفسي روحي، الله تعالى ينطيه وصفة نفسية، ينطيه وصفة روحية. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تلاحظون يا إخوان أنه قدم الصبر حتى على الصلاة. ليش قدم الصبر على الصلاة؟ باعتبار نفس الصلاة تحتاج إلى صبر أيضا. ليش؟ لأنه كما يقسم ويصنف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الصبر، يقول الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على ما، صبر على ما تحب أو عما تحب، وصبر على ما تكره، وصبر على مصيبة. يعني أكو تقسيم ثاني للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أقل من هذا، يقسم إلى قسمين، أنه الصبر على نوعين: صبر على ما تكره، وصبر عما تحب. في التقسيم الأول الإمام سلام الله عليه أوضح يتحدث بالموضوع، لأنه الإنسان في الحياة يا إخوان في الحياة يحتاج إلى أن يسير سيرة دقيقة طبيعية. إذا ما عنده صبر ما يقدر يدرس، إذا ما عنده صبر ما يقدر يكتسب، إذا ما عنده صبر ما يقدر يذلل الصعوبات، إذا ما عنده صبر ما يقدر يطلع من بيته إلى أن يوصل إلى المكان الذي يريده. صبر يعني المثابرة، صبر يعني صمود، صبر يعني الإنسان يساير الحياة والشيء الذي يريده يصبر عليه ويتحمل إلى أن يوصل إلى تحققه. يعني أكو بعض يقولون ما عندنا حوصلة، ما أكو يقولون ما عندنا حوصلة ما عندنا صبر. شوف أكو بعض أذكياء من المدارس، أكو بعض أذكياء لكنه صبر ما عندهم على الدراسة، يعني يقعد بالصف يضوج، يردون من عنده مثلا بعض الوظائف بعض الأشياء يكتبها أو يحضرها أو الدروس أو ما شابه أو امتحانات، ساعة ساعتين يقعد يضوج. زين، هذا ما راح يوصل إلى شيء، هذا ما راح يوصل إلى شيء. فالشخص الذي يريد أن يصل إلى أهدافه ما ممكن الوصول إلى الأهداف بدون صبر. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ثاني يقول: لأستسهلن الصبر أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. الحياة لها سنن، بعض مثلا توه جاي للعمل ينظر إلى غيره مثلا عنده بيت وعنده وسائل وعنده منزل اجتماعية، فريد يطفر طفرة واحدة ويريد يوصل إلى ذاك ويضيق صدره، ما ممكن، يريد له مدة متابرة يسير بتوئدة وعلى طريقة معقولة إلى أن يوصل إلى الحدث الذي يريد. انت شوف العلماء، شوف الفضلاء، شوف رجال المال، شوف رجال الدولة، شوف كثيرين، صدف ذاك الذي تلقائيا وصلت إليه الأمور. وإلا كثير من عدهم لاقوا عناء وتحملوا وصبروا مدة من الزمن يخططون إلى أن يصلوا إلى الهدف الذي يريدونه. هذا بالنسبة إلى الحياة بصورة عامة. وأكو أمور أخرى الإنسان يحتاج فيها إلى الصبر، فالأمور الدينية مثلا احنا عندنا واجبات وعندنا محرمات وعندنا مصائب. في الواجبات إذا الإنسان ما عنده صبر ومثابرة وصمود ما يقدر يؤدي الواجب. يقدر يصوم بالله 12 ساعة 14 ساعة يصبر فيصوم يؤدي الواجب، هذا واجب زين. يقدر يصبر نفسه أن يطلع من أمواله اللي يحبها، حب المال، غريزة التملك عنده، وأحضرت الأنفس الشح، زين يطلعها وينطيها في سبيل الله باعتبار أن الله أمره بذلك. إذا ما عنده صبر ما يقدر. يقدر الصبح خصوصا إذا بالليل باقي إلى أواخر الليل يو تعبان يو نعسان، يقدر الصبح يقوم يتوضأ ويصلي ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويتكلم بكلام طيب يفهم ايش قاعد يقول، مو ان سكران من النوم او من النعاس او من السهر او ما شابه. اذا عنده صبر معناه استيقظ ويؤدي واجبه، خصوصا الصبر في الحالات الصعبه مثلا في الجهاد. يا اخي معنى الصبر، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس. إذا ما عنده صبر شلون يتحمل الشدائد، لأن هناك صحراء يو جبال يو صحراء يو بعض المناطق ثلوج، ماكو عنده مكان راحة يستريح. ثم ايش ينتظر؟ ينتظر أنه مثلا ربما يجرح بجرح، ربما يقتل، ربما تقطع بعض أعضائه، ربما تصيبه ما تصيبه من الآلام والمصائب. إذا ما عنده صبر ومثابرة ما يقدر يصمد أبدا، ما يقدر يصبر. فالصبر ضروري في الطاعات، كذلك القسم الثاني منه في المعاصي. إذا واحد عرضت له أو عليه معصية، وإن النفس لأمارة بالسوء، يوسوس له الشيطان في نفسه، حسها بالنسبة إلى الأمور الجنسية أو بالنسبة إلى الأموال أو بالنسبة إلى المقام أو ما شابه ذلك. على كل حال فتشوفه يتعرض للخطر، يصاب برجة نفسية روحية قوية جدا. إذا ما عنده صبر انهار، لكن إذا عنده صبر قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. إذا قلوا لي يوس تسجن يوس تستجيب لي فلانة، يقول خلي أنا أسجن وما أستجيب له. لذلك صار موقف هذا الإنسان الذي يعرض للأخطار خصوصا قضايا الجنس والشهوة، قضايا الأخرى هم مقاموشي وأموال إلها أثر، لكن هذا خصوصا الروايات وايد تأكد على هذا. ولذلك إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض كلماته القصار يقول: ما المجاهد الشهيد بأعظم أجرا ممن قدر فعف. تقول مجاهد شهيد، ربما مجاهد ما يصير شهيد، لكن ما المجاهد الشهيد، يعني هذا أفدى نفسه، جاهد، استشهد، وأعظم درجة فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. مع هذا أمير المؤمنين يقول: ما المجاهد الشهيد بأعظم أجرا ممن قدر فعفى، يعني في خصوصا قضايا الجنس. ثم يقول: لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة، يعني الملك ما عنده شهوة، فمن تعرض عليه مثل هيك ساعات وهيك حالات ما يتأثر، ولا وسوسة بنفسه تصير وإلى آخره. يقول هذا الإنسان اللي معرض لوسوسات الشيطان ونفس الأمارة بالسوء، هذا إذا تعرضت له هيك حالة وقدر أن يمسك نفسه يمسك أعصابه، هذا له أجر عظيم عند الله. العفة هذه فالله تعالى يؤجره، لأن احنا متعلمين بنانا على أنه الأجر فقط على العمل على الفعل، يعني يصلي يصوم يؤدي كذا، على الترك ما بنانا أكو ثواب إلى الإنسان. ليش؟ كثير من الروايات تتأكد على كل حال نفس الترك هم فعلون، يعني فعلون سلبي. الترك هذا لما يتعرض للمعصية يترك المعصية الله تعالى يعطيه ثواب. مثلا الرواية واردة أنه مضمون الرواية أنه من أغمض عينيه عن النظر إلى الحرام سوري يسوي ينظر إلى الأرض أو ينظر إلى السماء أو ما شابه أعطاه الله بقدر ذلك ثوابا. زين، الورع عن محارم الله من جملة الطاعات من جملة العبادات من أفضل الأعمال أن يتورع الإنسان عن المحرمات. فالإنسان في ساعات الصفر في ساعات الشدة في المعاصي يتعرض إلى المعاصي، وما أعظمها ما أعظمها الإنسان يمسك نفسه يمسك أعصابه يخاف الله، يقول إني أخاف الله رب العالمين معاذ الله، هذا طبعا إلى منزلة كبيرة عند الله. صبر بعد الصبر على المصيبة، مصائب كثيرة تترى على الإنسان والدنيا دار بالبلاء محفوف، يصاب بعزيزا عنده يصاب بالأموال، خسارة مثلا في مدرسة، خسارة في مكتب، خسارة في بعض الأعمال الأخرى، مرض يصاب به نعوذ بالله وأمثال ذلك، ما أكثر المصائب، مصائب كثيرة جدا. زين، وهذا يشوف الزلازل والمشاكل والحرائق وما شابه ذلك، هذه كلها مصائب وآلام. فالإنسان في هيك حالات شنو البلسم إلى شنو؟ شنو الوصفة النفسية إلى شنو؟ شنو الشيء الذي ينفعه حتى لا ينهار؟ لا ينهار ولا ينهار الإنسان، يصاب بلوثة عقلية لا سمح الله، مثلا توقف يصير عنده في قلبه أو ما شابه. في هيك حالات لا بد من الصبر، والصبر هنا لا يأتي تلقائيا. نعم إذا عالم نفساني ما شابه حتى لو ما يرتبط بدين قد يكون عنده فرد مؤهلات لهالمعنى، لكن بقية الناس إذا ماكو عندهم مؤهل إيماني وماكو عندهم في أعماق أنفسهم قوة إيمانية اللي تسل الإنسان عن مصيبته، ما يقدر يقف على قدمه، ما يقدر يقف على قدمه. صبرت وكان الصبر أقوى مطية، أحسن طريق اللي أحسن وسيلة. وهل جزع مني بمجد فأجزعه؟ صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى أصبحت تتصدع، فسالت دموع العين ثم رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع. أكو مصائب صعبة شديدة جدا تأثر على الإنسان أثر بالغ، فالإنسان في سوى يفوض أمره إلى الله، ما إلى هو في الموضوع يد، وما يقدر لا يدفع بلاء ولا يجلب خيرا لنفسه، شي سواه أحسن كل شيء أن يرد الأمر إلى الله تعالى. اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، صابرة على بلائك. هذه النفس الإنسانية التفويض، درجة التفويض والتسليم والرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى، من الأمور التي يؤكد عليها الإسلام كثيرا. الصبر والإيمان ممتزجان معا. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا إيمان كالحياء والصبر. عجيب، الحياء والصبر من جملة فروع الإيمان الحسنة. ويقول: عليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من البدن. منزلة الرأس من البدن. فكما أنه لا خير في بدن لا رأس معه، كذلك لا خير في إيمان لا صبر معه. إيمان ما يبقى للإنسان. زين، اللي يقوي الإيمان ماذا؟ أعظم آثار الإيمان شنو؟ الصلاة. ولذلك الإنسان يستعين في الحالات الصعبة بالصبر ويستعين بالصلاة. الذي القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة النفسية، الاستعانة الروحية، حتى تتقوى روح الإنسان. منا صبر ومنا صلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن المنكر الجزع. إنسان ربما يصاب بمصيبة فيجزع، والجزع غير صحيح، وخروج على إرادة الله تعالى. نعم، يبكي تذرف دموعه، يحزن قلبه، أشياء طبيعية، لكن جزع أو يكفر أو يتكلم بكلمات غير مناسبة، هذا دليل ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. فإيمان الإنسان هم لا يقوى إلا بالصلاة. كل من يقول لك أنا مؤمن وما يصلي يكذب، هذا ما بي كلام. لأن لو كان مؤمنا بالله تماما وحقا كان لا يقدم على الصلاة شيئا. يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: ليس بين الإنسان المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك هذه الصلاة. وإلا شنو علامة الإيمان؟ ملابسك وملابس الكفار نفس الشيء، ممكن الكافر يلبس كل أكل، بيت، سيارة، أعمال أخرى، شنو اللي يخلي علامة للإنسان المسلم عن غيره؟ عن ذاك ما يصلي، وأنت تتوجه إلى الله. ثم هذا تتوجه إلى الله مو بس هاي مالتها كم دقيقة اللي واقف بين يدي الله تعالى، تدريج قد لها خلفيات هذه. لأنه هذا الإنسان الذي يتوجه إلى الله، يقف بين يدي الله تعالى، يؤمن بالله. وإلا عينه يا من قاعد يحكي هذا؟ ليش واقف بين يدي الله؟ لازم عنده إيمان بالله تعالى، لازم يؤمن بأن الله يسمعه، الله تعالى يراه، قاعد يتحدث يحكي ويا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يدعو الله تعالى، يطلب الخير، دفع الشر إلى آخره. فلازم عنده إيمان بأن الله تعالى محيط بالعباد، سميع عليم بصير، بكل شيء خبير إلى آخره. بالإضافة إلى هذا أن الله أمره بالصلاة فيؤدي الصلاة، ويعلم أن عبده هذا أدى الصلاة. وإلا لو ما يؤمن بأن الله تعالى يقول خذ بالقرآن موجود أقيم الصلاة، لكنه إذا ما يعتقد بأن الله تعالى يحاسبه ويعلم بأمره ما يصلي. ثم هذه الصلاة عنوان المؤمن، معراج المؤمن، معراج كل تقي، غسيل لقلب الإنسان، تزكية للإنسان، غسيل لفكر الإنسان. لأنه الإنسان الذي يصلي معناه يحترم حقوق الآخرين، ما يجي يغصب أموال الناس. لأنه إذا خيط أكو ظلم وغصب ماخذ وفي ملابسه موجود صلاة باطلة. إذا المكان الذي يصلي فيه مغصوب صلاة غير صحيحة. الماء الذي مثلا يتوضأ به إذا في إشكال مشكل بالنسبة إلى صلاة. ثم هذا لازم طاهر مطهر يكون. أنت تعرف هذه خلفيات الصلاة. هذا الإنسان الذي ما يصلي ما تقدر تعتمد عليه أنه نظيف. ليش؟ لأنه كل هالسوالف هاي تجي بسبب الصلاة. الإنسان المصلي لازم يعرف النجاسة، الإنسان المصلي لازم يعرف المطهرات، شلون يطهر النجاسة، أنواع النجاسات شلون يطهر. إنسان المصلي إذا أجنب أو امرأة مثلا صار عليها غسل شرعي لازم ويعرفون شلون يغتسلون، لأن الغسل مقدمات الصلاة، طهارة من مقدمات الصلاة. كذلك بالنسبة إلى الوضوء، كذلك بالنسبة إلى القراءة، احترام الوقت، معرفة الوقت، صير منظم الإنسان المصلي، يعرف الوقت تماما، دخل الوقت يلا يقوم يصلي مثلا. زين، قبل ذلك ما يجوز له. يعرف القبلة، يعرف النظام، يعرف الأمور، أصلا يشترك مع مع الناس في صلاتهم، في شعار الإسلام، هالشعيرة العظيمة جدا، هذه كلها بسبب الصلاة. أما الإنسان إذا ما عنده صلاة كل ذنبه ما موجودة عنده، ما تقدر تعتمد عليه أصلا، ما تقدر تعتمد عليه. فرابطة الإنسان مع الله تعالى ورابطته مع الإيمان بواسطة الصلاة. ولذلك تشوف التأكيد في القرآن الكريم في عشرات من الآيات البينات على الصلاة. وإيش قد روايات واردة في تارك الصلاة أن الله سبحانه وتعالى يعذبه بجملة من جملة أنواع من العذاب، بعضها في الدنيا بعضها في القبر في عالم البرزخ، بعضها في الآخرة، يخلق أسود الوجه مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله، لأن هذا ما معترف بالله تعالى، لا يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما تفيدهم لا شفاعة ولا شيء. افتفت لي زين، طبعا المنكر للصلاة، ما تفيد إمامنا الصادق سلام الله عليه في آخر ساعة من حياته، هذول العظماء عادة يستفيدون من آخر ساعة من حياتهم، يجون يسألوهم لأنه طوت حياتهم بعد، ينطيك فر التقرير مختصر عن حياته والشيء المهم اللي لازم يذكره إذا هو حالته زينة، يعني وإن كان مشرف على الموت لكن على كل حال حصيلة تجاربه يذكره أو الشيء المهم يريد وصية عنده يذكره. أهل بيته أحاطوا به، يردون يشوفون الإمام الصادق شي يقول. من جملة الكلمات مالته التي قالها، قال: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. احنا عادة من نحكي نقول انال الشفاعة، بينما في الاسم الشفاعة تنولني، يعني لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. السال مستخف شنو؟ قيل المتهاون، صار صلى ما صار ما صلى، قاعد ويا ربعه ويستحي من عدهم، وذولاك رفاق سوء ويستهزئون بالصلاة ويقولوا له انت رجعي ومعروف ايش، فقال لك خلينا اليوم السامة نصلي بعدين نقضيها. هذا متهاون. بعض يقولون لا، متهاون يعني لا يعتقد بها صحيحا. على كل حال، فلا تنال شفاعة يا اخي، احنا اذا يعني عندنا رجاء في رحمة الله تعالى صحيح، لكنه رحمة الله تشملنا حسب الأحاديث الكثيرة عن طريق ذول اللي الفيض الإلهي بواسطتهم يصل إلى العباد، مثل ما في الدنيا هم الوسيلة، بهم فتح الله، بهم يختم، بهم يمسك السماء أن تقع على الأرض، بهم مثلا يخرج بركات الأرض حسب الأحاديث الكثيرة التي وردت، في الآخرة أيضا رحمة الله تشمل العباد عن طريق محمد وآل محمد. فيريد الباري عز وجل أن يظهر فضلها هذه الثلة من الناس، هالجماعة الطيبة، لذلك ينطيها قدرة، ينطيها شيء عن الشفاعة، فيشفعون إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يردهم، لكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا اللي ما يصلي ارتضى مرضي عند الله، هاي المشكلة. تأكيد أكو كثير يقول ما سلككم في سقر، سئلون باش ما سلككم في سقر، ملائكة يسئلون جماعة يدخلون إلى سقر، قالوا لم نكن من المصلين، نستجير بالله. ثم إذا واحد مؤمن ويقول أنا من شيعة علي وأهل البيت، هذا من أوليات الموضوع، أوليات الاعتقاد، أن يكون مصلي، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف، من أوليات علائم الحب وشروط الحب أن يكون متبعا لهم، خصوصا بالنسبة إلى الصلاة. الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة، من علامات المؤمن صلاة 51، 14 ركعة الواجبات، 34 ركعة المستحبات، هالشكل ربوا تلامذتهم وربوا أصحابهم وربوا محبيهم على الصلاة وعلى العبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهنيئا لهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنا وياك مسؤولين إحنا بالنسبة إلى أهلنا. زين، أكو مقدمات يا إخوان، قد يكون يشوف واحد مثلا ذولا هالأيام خصوصا يقعدون وعاينون أفلام وشي وشلونهم أفلام زين، وموفري لهم الآباء هالمقدمات هذه كلها والأمور هذه كلها، يبقون إلى ساعات متأخرة من الليل. طبعا الصبح فجر ما يقدرون يقومون للصلاة، فهو هذه المقدمة هذه لازم يرتبوها فتشكل حتى يقدر الإنسان يقوم لصلاته. على كل حال، موضوع الصلاة من الأشياء التي أكد عليها الإسلام وهي علامة الإيمان. فصلاة وصابر، صلاة صابر تنطي شحنة للإنسان، ينطن شحنة للإنسان يقونا حتى يقف على قدميه في أداء واجباته، يقف على قدميه أمام المحرمات لا يتورط فيها، وكذلك في المصائب والمصاعب والآلام. هذا إذا عنده صبر وعنده إيمان، طبعا يقف على قدميه أمام المصيبة العظمى مهما عظمت، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف منزلتهم عند الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الله مع الصابرين، أي معية نوعين، أكو عنده معية مراقبة وعنده معية مصاحبة. أينما تكونوا معكم، هذا مراقبة، وين ما تروح الله تعالى وياك يحاسبك على أعمالك. لكن المؤمن إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، أي مع مصاحبة، يعني رفيقك، يعني الله سبحانه وتعالى معك، لا يخلي عنك، لا يتركك، وإنما هو معك ويعينك، وش وقت ما تدعوه يجيبك. هذه شرف للإنسان. ثم إن الله مع الصابرين، ثم إنما يوفى الصابرون أجرهم، عجيب، بغير حساب. الله، لتشوف بعض الحسنات، بعض الأعمال يسويها الإنسان 10 حسنات، بعضها 30 واحد، بعضها 70 واحد، بعضها 100 واحد، إلى 700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 1 ب700، والله يضاعف لمن يشاء. بالنسبة للصابر شو؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، حسابه على الله سبحانه وتعالى، على كرمه وجوده سبحانه وتعالى. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أذكر لكم قصة أن هاي شوفوا شلون الصبر والصلاة ويقوّن الإيمان ويخلّن الإنسان في أشد الحالات ما تنهار أعصابه ويقوى أمام المصائب. وش يسوي غير هذا؟ شو يسوي؟ في بعض الكتب يذكر نفرين طلعوا إلى الصحراء إلى البادية، وتعرف ذاك اليوم طرقهم بعيدة وسائلهم صعبة، فبالطريق للصحراء كذا أحيانا يشوفوا لهم خيمة، يشوفوا لهم شيء يروحون يستجنون بيه. نفرين إجوا إلى خيمة، شافوا لهم خيمة بالصحراء وسط الصحراء، وإذا امرأة عجوز كبيرة، قالوا له احنا ضيوف. قالت أهلا وسهلا، شيء طبيعي هذا، لأنه لاكو فنادق ولاكو ولاية لاكو قرية لاكو شيء، فأشياء طبيعية هذه لا بد منها. زين، ثم قدمت لهما شاة، قلت لهم اذبحوها صلقوها رتبوها وانا اطبخ لكم اياها. ففعل ذلك، حضرت لهم اكل، تنتظر ولدها اسم عقيل. قالت انا ابني رايح الى مكان يجيب لنا ماء، مكان بعيد الماء عنهم، وراح يجي وهو يتولى امركم. ولهناك قبل ما يصير وقت الطعام، وقت الغداء، وإذا بناقة من بعيد وعليها رجل، نظرت طويلا، قالت الناقة ناقة ولدي والراكب ليس بولدي. تعرف من حركاته طوله كذا، على كل إلى أن دنا، قال لها يا أم عقيل عظم الله لك الأجر بولدك عقيل. قالت مات عقيل؟ كيف ذلك؟ شنو صار؟ أحد قتل شيء؟ قال لا، ازدحمته الناقة فألقته في البئر. النوق متعددة، يجين واحدة تزاحم الثاني على الماء يردن يشربن ماء، يسووا لهن حوض يم البئر. فشلون صار؟ ازدحمته الناقة ألقته في البئر مات. شوف المرأة اللي ما عندها وجودها كلها يعتمد على هالولد هذا، وفي الصحراء ومرأة كبيرة ما انهارت أعصابها لأنها مؤمنة. قالت له انزل وخذ زمام القوم، عقيل ما اجى انت تعال، يظهر من اقربائهم. كل اجى الرجل قدم لنا اكل، باعتبار يعني امرأة تستحي تجيب لنا قدامنا شيء، قدم لنا اكل ويقول احنا ناكل، متعجبين من صبر هاي المرأة وما مرتاحين، باعتبار احنا اجينا في هيك وقت وهيك حادثة جرت لهذه المرأة في الاثناء لما فرغنا من الاكل. يقول اقبلت على عفتها وخدرها، جلست امامنا، قالت من منكم يحفظ شيئا من القرآن لأتسلى به عن ولدي؟ شلون مؤمنة شلون عاقلة؟ يقول أنا قلت لها أنا أحفظ شيء المناسب. قالت نعم. تقول قمت أقرأ لها بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم إلى آخره. قالت بالله عليك هذا في كتاب الله؟ يعني مو أنت دخل به الأشياء تريد سيطر على الموقف؟ قلت هذا في كتاب الله، موجود هذا في كتاب الله. قالت آمنت بالله. يقول قامت توضأت ووقفت وصلت ركعتين ثم رفعت طرفها إلى السماء، قالت اللهم إني أديت ما أمرتني، أمرتني بالصبر، أمرتني بالصلاة، بعد وبقي ما عليك، لأنه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الباقي عليه. فشنو اللي خلى هذه المرأة بظروفها القاسية الصعبة أن تقف أمام هذه المصيبة الكبيرة بصمود ومثابرة ولا تنهار أعصابها؟ وقفت موقف عقلائي إيماني، وقف موقف طيب، طبعا الإيمان والصلاة. وهكذا بالنسبة إلى المصائب الأخرى، القرآن الكريم لما جاب هالسلسلة من الآيات، المقدمة الأولى اللي جاب الآية الأولى، بعدين إيش قال؟ ولا تقولوا لمن يقتل، يعني أثر هذا بالناس، كل يوم يردون يقدمون شهداء، كل يوم معركة حاسمة مع الأعداء، كل يوم مجموعة من الشهداء، إذا صار بناهم ذولة تنهار أعصابهم، زوجته وبته ومرته وما أدري أخته وكذا وعمته وخالته، ويخفصون الدنيا ويقبروها وهذا الشيء يسوون، هذا تطلع وتطلع يعني، والحبل على الجرار خصوصا أوائل الإسلام. فالقرآن الكريم انطاهم وصفة حتى يصمدوا أصلا، ولا تقولوا، حتى قول لا تقول فلان مات، تقول فلان مات، كل فلان شهيد استشهد، لاحظ ليش؟ لأن ما يقبل القرآن حتى الإنسان يقول فلان مات، لأنه في الواقع الشهيد مو ميت، مو ميت. في آية أخرى الله تعالى يقول أصلا حتى بالحسبان من مقومة الحياة رزق، هذا اللي يرزق هذا ميت، ميت هذا يموت وفي أمان، لا بعد هذا لا رزق إله، لا جسم إله، ماكو شيء إله، لكن هذا يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، يعني يشعرون يعرفون الذي أعطاهم الله من النعم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، دول بعدين هم لم يلحقون بهم هم يستبشرون بهم، يعني إذن عندهم إدراك، كل مقومات الحياة موجودة عندهم، لكن حياة أخرى، مو الحياة الدنيوية، مو الحياة اللي احنا نعرفها، مو فيها الدنيا احنا يمهو، وإنما هم فرد حياة برزخية شبحية أثيرية عندهم اختارها الله تعالى لهم وهم في نعمة وفي استقرار عند الله تعالى، وذهبوا إلى لقاء الله تعالى. هذا معنى من معاني الحياة، وهناك معنى آخر أيضا من معاني الحياة الله تعالى يعطيها للشهيد والقتيل في سبيل الله، وهو شنو؟ الذكرى الطيبة والاسم الحسن والسمعة الحسنة، والحياة حياة الذكرى، حياة الذكرى. يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اجعل لي، يقول لسان صدق في الآخرين شنو؟ يعني الذكرى الطيبة، يعني خلي لي ذكرى حسنة، ذكرى طيبة، حياة من نوع آخر، مو إلا أكل وشرب الحياة. وهذا الإنسان الذي يذكر بالخير هذا يعني مو ميت، هذا كأنه حي يعيش مع الناس، ماكو ضرورة أن يأكل ويشرب وياهم. شنو أحمد شوقي يقول؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، الذكر للإنسان عمر ثاني. الشهيد الله سبحانه وتعالى يعطيه عمر ثاني، يعطيه ذكرى طيبة، يعطيه اسم حسن، يعطيه سمعة طيبة، ولذلك يبقى في قلوب الأحرار، يعيش في أذهان الناس معززا محترما وسيد الشهداء وسيد القتلى في سبيل الله. الحسين سلام الله عليه الذي علم الناس، علم الناس على الإباء، علم الناس على الشهادة، سن لهم سنة حسنة وهي سنة الشهادة، سن لهم سنة حسنة الوقوف في وجه الظالمين، سن لهم سنة حسنة بأن إذا جد الجد يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مضحيا بنفسه، مضحيا بنفسه. يقول الحسين سلام الله عليه: يقول الحسين سلام الله عليه في بعض أبيات، قوم بابا منه، قوم منه وتحرك أنت، قاعد شوشني أنت، ما ملتفت الروح تلعب أنت، الله يغفر لك. صلى على محمد وعلى إذا كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أغلى وأنبل، وإن كانت الأبدان للموت أنشئت، أول تالي يموت الإنسان، فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. إذا كان يموت الإنسان أكرم الموت، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أكرم الموت القتل. فالحسين سلام الله عليه اختار أكرم الموت، اختار القتل في سبيل الله، هو سيد الشهداء وأصحابه سادة الشهداء وأهل بيته سادة الشهداء كما في الأحاديث الكثيرة. والله سبحانه وتعالى خلد اسمه: يممت يومك كالضباء بلفحة الصحراء تلتمس الغدير ورودا، فرأيت بين شروقه وغروبه صورا تعز على النعوت حدودا، مثلت خيرها ومثل شرها نفرا، فكنت سما وكان صعيدا، إلى قوله: ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيد. يسير الورى بركاب الزمان جواهري، قصيدته العصماء. يقول للناس: الزمان سوق والناس تركض ورا الزمان، وين ما يروح هم ورا. يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم، من مستقيم ومن أعوجي، وأنت تسير ركب الزمان، أنت السير. وكو واحد اللي يسير التاريخ، وكو واحد التاريخ يسير، انت تسير التاريخ، انت محرك في التاريخ للتاريخ. طبعا ما حصل على هذا الا بعد عناء، قدم نفسه، قدم اهل بيته، قدم حتى الطفل الرضيع، وهذه شهادة ما فوقها شهادة. ولذلك هو معلم الجهاد، معلم الشهداء. ليش الله تعالى كان يذكر موضوع للأنبياء؟ ليش؟ حتى يتعلموا من الحسين الشهادة والتضحية، لأن أمامهم أيام صعبة. من يقيسون أمرهم ويا أمر الحسين يشوفون لا، الحسين أكثر تضحية وأكثر فداء. وبقي جسده على وجه الأرض 3 أيام بلا غسل ولا كفن ولا دفن، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، وبالعراء 3 جسمه ترك، إلى أن أجوا بنو أسد. اتفاق أكو كان بين الحسين وبين بني أسد مسبقا أن يأتوا إلى دفنه، بس أجوا شافوا الأجساد ظلوا متحيرين، لأنه الأجساد ما بيها رؤوس، والإنسان يعرف برأسه، إلا واحد اللي كلش قريب للإنسان يلا يعرفه من بدنه، علامات في بدني في يدي كذا. أما ذولا بنو أسد ما يعرفون هالأجساد. بكرة يجون الناس، يجون بنو أسد يسألون حبيب بن مظاهر وين يا بنت، بكرة يجون جماعة من جماعة زهير بن القين يسألون صاحبنا وين ادفنتوا، يجون بنو هاشم يقولون أصحابنا جماعتنا وين ادفنتوا. ما يصير عشوائيا يدفنوهم، ولذلك ظلوا متحيرين. وإذا بالإمام زين العابدين وصل إليه، الجماعة كانوا خايفين صحيح، لكنه لما شافوا هذا المتلثم أقبل ما فعل شيئا، وإنما لما وصل بالقرب من جسد الحسين، ومتلثم إجا من وصل بالقرب من جسد الحسين، إجا كهيئة الراكع احتراما لأبي عبد الله، وصل إلى جسد الحسين رمى بنفسه على الجسد الطاهر وأخذ يقبله ويبكي، ثم رفع طرفه إلى القوم، التفت إليهم قال ما وقوفكم في هذا المكان؟ قالوا جئنا لندفن الأجساد لكن متحيرين ما ندري شلون أصحابها ما نعرفها. قال أنا أعرف أصحابهم. ثم التفت إليهم قال احفروا حفيرة هنا، فدفن بها حبيب ابن مظاهر، وأمرهم بحفر حفيرة كبيرة دفن فيها الشهداء من بني هاشم، ثم حفيرة أخرى دفن فيها الشهداء من الأنصار، ثم أقبل بنفسه إلى جسد أبي عبد الله الحسين، قال علي بحصيرة أو بارية. بعض الروايات الشكل تقول، لأن الجماعة كلما أرادوا أن يرفعوا منه جانبا إجبيدهم إيد الإمام، لأن مطحون الجسد طحن، بالإضافة إلى جراحاته ضربات السيف وطعنات الرماح، سحقوه بالخيل سحقا، فهذا معناه مطحون طحن الجسد الشريف، تتقطع أوصالا. فالإمام زين العابدين قال علي بحصيرة أو بارية، جابوا له حصيرة خلاها على جسد الحسين، جمع الأعضاء المقطعة، قال له لنعينك، قال معي من يعينني، ثم حمل الجثمان الطاهر وأنزله إلى القبر. يقول بنو أسد رأينا الإمام تعطل داخل القبر، شفنا الإمام شي سوى داخل القبر، خنشوف، نظرنا إليه وإذا به وضع خده على منحر أبي، كن يضع خده على خد أبي، لكن أين خد أبي؟ عند ابن زياد، وهو يقول أبي يا أبي، أما الدنيا فبعدك مظلمة، أما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمد، أما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم، طوبى لأرض تضمنت جثمانك الطاهر. ثم خرج من القبر يفتش في التراب عن شيء، قال بنو أسد نظرنا إليه، رفع شيئا صغيرا، حققنا النظر وإذا به خنصر أبي عبد الله الحسين الذي قطعه بجدا فألحقه بالجسد الطاهر. يا حفايا أرقى برزيا واسعى، واسعى ولما تنزل للضبع من حيث كل اعضايا يا مقطع بعد ودور دور على مقطوع الصبع يدور على مقطوع يا يا يا يا الصبع يا يا بجدنا عليها يا كل جف رجعايا وسهمل بقلب لا تشلع يا ترى من الظهر صايا يا يا يا هر مطلعايا يا يا يا يا أهل عليه التراب يا أبكتب بإصبعي على القبر الشريف هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا ثم سألهم عن شخص آخر قالوا نعم على نهر العلقمين رجل هناك كلما رفعنا منه جانبا سقطت جوانبه الأخرى قال نعم ذاك عمي العباس فأقبل بهم إليه رمى بنفسه عليه باكيا ثم حمل جثمانه بنفسه ودفنه بنفسه ثم أخبرهم قال هذا قبر أبي الفضل العباس ذاك قبر الحسين ذاك قبر علي الأكبر عند رجليه ذاك قبر حبيب وهذه قبور الشهداء من بني هاشم ومن الأنصار قالوا بالله عليك إلا ما أخبرتنا عن نفسك قال أنا إمامكم زين العابدين علي بن الحسين فاجتمعوا عليه يبكون ويقولون عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين وآله الطاهرين يا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القيال بني رايانا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لازرعن طريق الطايف ريحانا يا ميتا ترك الألباب حائرة نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اشف مرضى المؤمنين الديون المديونين اكتبنا من عبادك الصالحين وفقنا للصلاة والصبر وباقي الطاعات يا رب العالمين تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة الفاتحة مع الصلوات